نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقساما كثر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله القسم الثالث من أقسام الحديث باعتبار حكمه، وهو الحديث الضعيف، وقال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر. ذكر هنا ما عن رتبة الحسن قصر، ليدخل في ذلك الضعيف بأعلى مراتبه، ويدخل في ذلك ما دونه، وذلك من الضعيف جدا والمنكر والمطروح والمتروك والموضوع والمكذوب وغير ذلك من أنواع وأجناس الضعيف. فذكر الضعيف بأعلاه ليدخل في معناه أدناه من باب أولى. ولهذا قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر، ويدخل في ذات الضعيف في ذاته ما كان ضعيفا في نفسه ولو اعترض بغيره، وما كان ضعيفا في نفسه ولو لم يعضده غيره، فهو داخل في هذا التعريف الاصطلاحي. تقدم معنا أنه في كلام بعض الأئمة الأوائل جعل الحديث على قسمين: حديث صحيح وحديث ضعيف، ولا يجعلون مرتبة وسطا في ذلك، ويجعلون الضعيف على نوعين: حديث يحتج به وحديث لا يحتج به، وهم يختلفون ويتباينون في ذلك. ويتوسع الفقهاء في هذا الباب، وذلك لضعف عنايتهم بأبواب العلل، فيتوسعون بالاحتجاج بالضعيف، فيخلطون بين الضعيف الذي يحتج به وبين الضعيف الذي لا يحتج به. وكلما كان الفقيه بالسنة والحديث أقل دراية، فإنه أكثر جسارة في الاحتجاج في الحديث الضعيف، فإنه يحتج به. ولهذا تمتلئ كتب الفقه بالاحتجاج بالحديث الضعيف في أبواب الأحكام والأئمة عليهم رحمة الله يجمعون على عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف في الأحكام، حديث الضعيف في الأحكام، إلا في بعض الصور. من هذه الصور الحديث الضعيف الذي يعتضد بغيره، فهو ضعيف في ذاته لكنه صحيح لغيره، أو حسن لغيره، يحتجون به. وكذلك أيضا الحديث الضعيف في أبواب الاحتياط، وذلك كالكراهة، كراهة التنزيه، فإن الإمام أحمد عليه رحمة الله ينزع هذا المنزل. وكذلك أيضا بعض الأئمة في بعض المسائل كالشافعي، والإمام أحمد رحمه الله يميل إلى الأخذ بالحديث الضعيف في أبواب الاحتياط. معنى الحديث أبواب الاحتياط ما يتضمن الفعل كراهة، وذلك أنه ليس بتعبد ولا ديانة، وإنما هو تروك واحتياط، وذلك أنه لا يكلف بالفعل ويؤخذ بالترك، فيأخذ بهذا في كثير من المسائل ولو كان الحديث في ذلك ضعيف. وذلك كمسألة النهي مثلا عن حلق القفا، أو مثلا في النهي بالمشي بخف واحدة، وغير ذلك من أمور التنزيه التي لا تصل إلى مرتبة التحريم. فإذا جاء في حديث ولم يكن ثمة شيء يحسم هذه المسألة أن الحديث صحيحة، فإنه يأخذ بهذا. وهذا مسلك لكثير من الأئمة النقاد للعمل بالحديث الضعيف في أبواب الاحتياط. وكذلك أيضا في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فإنهم يقولون بذلك. والعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال له شروط عند الأئمة. الشرط الأول: ألا يكون الحديث شديد الضعف، بل ضعفه متوسط يسير، فليس بالحسن حتى يحتج به، ولا بشديد الضعف حتى يترك، وإنما هو ضعيف متوسط الضعف. والثاني يقولون بأن المسألة التي دل عليه الحديث لا بد أن يكون قد دل على أصلها حديث آخر، بمعنى أن الحديث جاء بالفضل بالأجر، وأما التشريع فثبت في حديث آخر. وهذا ما ينبغي أن يتنبه له، أن بعض الناس يظن أن كل حديث جاء في عبادة ليست بواجبة من السنن والمستحبات أن هذا من فضائل الأعمال، وهذا خطأ، وذلك أنه لا بد أن تكون العبادة التي جاء فيها الدليل ثبتت في حديث آخر، كصلاة الضحى مثلا ثابتة في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما. ولكن لو جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في أجر فاعلها، هذا في الأجر أم في التشريع؟ هذا في الأجر. ولهذا العلماء يقول الحديث في فضائل الأعمال لا في الأعمال، في فضائل الأعمال لا في الأعمال. وبعض الناس يحمل الحديث الضعيف بكلام العلماء بجواز روايته، يحمله على رواية الحديث في الأعمال لا في فضائلها، فالعمل ثابت في حديث آخر. فإذا جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ضعيف، فانظر إلى العمل الذي جاء به، هل ثبت في حديث آخر أم لا؟ إذا ثبت في حديث آخر وهذا استقل بالأجر والفضل، فإنك تحدث به في أمور التذكير والوعظ وغير ذلك. ولهذا يرخص في هذا العلماء. الثالث في مسائل الحديث الرواية بحديث ضعيف، ألا يجزم بنسبة النبي عليه الصلاة والسلام، فيذكر في صيغة التمريض فيقال يروى أو يقال عن النبي عليه الصلاة والسلام أو روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجزم بذلك. والأحاديث الضعيفة كما تقدم هي على مراتب، منها ما يدنو من الحسن، وهذا هو يكون من مواضع الخلاف، وما كان من الحديث الضعيف وهو قريب من الحديث الحسن فهو أيضا يشكل كما يشكل الحديث الصحيح القريب من الحديث الحسن، من الحديث الحسن بمعرفة المرتبة. ومع أن الحديث الصحيح الذي في أدنى مراتب الصحة وأعلى مراتب الحسن هو يحتج به بخلاف الحديث الضعيف، فإنه مشكل في مسألة الاحتجاج إذا كان قريبا من الحديث الحسن. ويقول فهو الضعيف وهو أقساما كثر. والضعيف هو ضد القوي. وإنما سمي ضعيفا لأنه لا يقوم بنفسه، فلا بد للحديث أن يقوم بنفسه أو أن يقوم بغيره، وهو الاعتضاد. وقد صنف العلماء عليهم رحمة الله في الأحاديث الضعيفة وجمعها حتى يحترز في ذلك، وصنف العلماء أيضا في الرواة الضعفاء، صنفوا في ذلك مصنفات، وذلك كالضعفاء للبخاري، الضعفاء للنسائي، الضعفاء للعقيلي وغيرها من المصنفات في هذا الباب. وثمة مضان للحديث الضعيف كما أن ثمة مضان للحديث الصحيح. نعم. قال رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. وهناك شيء يتعلق بالحديث الضعيف وهو عناية طالب العلم بالحديث الضعيف، هل يعتني به أو لا يعتني به؟ نقول لا بد لطالب العلم أن يعتني بالبابين، بالحديث الضعيف والحديث الصحيح، من جهة الابتداء أن يعرف الحديث الصحيح، فإذا استوعبه أن يأخذ بالحديث الضعيف. والمسالك في ذلك على طريقين: الطريقة الأولى أن يستوعب طالب العلم الحديث الصحيح منفردا، ثم إذا انتهى منه استوعب بعد ذلك الحديث الضعيف. والطريقة الثانية أن يعمد طالب العلم إلى كل مسألة من المسائل فيأخذ الصحيح والضعيف منها منفردا، فيأتي إلى مثلا مسألة من المسائل كالطهارة، ثم يأخذ الأحاديث الصحيحة ويعرفها ويعرف الحديث الضعيفة، كل مسألة على سبيل الانفراد، فلا يستوعب الأحاديث الصحيحة ثم يرجع بعد ذلك إلى معرفة الأحاديث الضعيفة. وهذه الطريقة الثانية هي أدق وهي أقرب إلى التحقيق، أن يعرف طالب العلم الحديث الصحيح والضعيف حتى يعرف حجج المخالفين، وهي أيسر، وهي أيسر كذلك، وهي أيسر كذلك على طالب العلم، وكذلك أيضا تعطيه ملكة في هذا. وكان الأئمة عليهم رحمة الله يعتنون بمعرفة الحديث الضعيف، يعتنون بمعرفة الحديث الضعيف حتى يعرفوا حجج الخصوم، ويعرفوا أيضا مفاريد الرواة التي يشذون فيها وأحاديثهم الضعيفة حتى لا تختلط بغيرها، حتى لا تختلط بغيرها. ولهذا ربما يحفظون نسخ الضعفاء حتى لا تلتبس بمروياتهم، لأنهم كانوا يكتبون الأحاديث بالأسانيد من غير نقب، فإذا ربما رأوها فظنوا أن هذا الحديث حديث لفلان، حديث لفلان، كمثلا أبان وثابت، ربما يستشكلون هذا وهذا في بعض الرسوم والخطوط، فيظن أن هذا حديث فلان وهذا ليس بحديثه. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله جمع الحديث الضعيف والصحيح، جمع الحديث الصحيح والضعيف في كتابه المسند، لأنها تدور في الناس، وتارة يلزم طالب العلم بمعرفة الحديث الضعيف لا لذاته ولكن ليبين لغيره ضعف حجته ليسلم من التعلق بالضعيف. ولهذا الإمام أحمد لما صنف كتابه المسند دفعه إلى ابنه عبد الله فقال خذ هذا الكتاب وهذا المسند فعليه يدور الناس، يعني من جهة الاحتياج، سواء داروا بصحة أو داروا بضعف. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله شرطه في كتابه المسند أن يجمع الحديث المشتهر عند الفقهاء، ربما لا يكون مشتهر عند بعض المتأخرين أو عند أوساط المتعلمين، لكنه مشتهر عند في ذلك الزمن أو في أفواه الفقهاء، فأورده حتى يبين في ذلك. ولهذا يحكم على الأحاديث في كتابه المسند بالضعف في بعض المواضع، فيقول لابنه اضرب عليه أو هذا منكر أو هذا شاذ. نعم. قال عليه رحمه، وهنا في قوله وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، يقول هنا وما أضيف للنبي المرفوع، تقدم أن العلماء يقسمون الحديث باعتبارات، من هذه الاعتبارات اعتبار قائله، وهذا ما قصده المصنف رحمه الله هنا، أن الحديث باعتبار قائله يقسم إلى أقسام. أول هذه الأقسام وأعلاها هو الحديث المرفوع، والحديث المرفوع على نوعين، حديث قدسي وحديث نبوي، وكلها وحي، واختلافها تنوع، والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والمرفوع يسمى، والقدسي والنبوي كلها تسمى مرفوعة، وإنما سمي مرفوعة لعلو وشرف قائلها على من دونه، لأنه أعلى مواضع النزول، أعلى شيء ينزل منه القول في الدين هو الوحي. ولهذا كان الحديث الذي ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه مرفوعا، لأن من كان دونه فهو نازل عنه، نازل، فكأنه رفع الأمر إليه. ولهذا جاء كما عند الخطيب البغدادي عن أحمد بن زيد بن هارون قال إنما هي، يعني الوحي، إنما هي عن الشريعة، إنما هي صالح عن صالح، وصالح عن تابع، وتابع عن صاحب، وصاحب عن رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وجبريل عن الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسب أقواله إلى ربه، لأن الأمر معلوم أنه ما ينطق عن الهوى، فينسب الأمر إليه، لأن الله عز وجل جعله مبلغا، فكل ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه أنه وحي. ويقول هنا وما أضيف للنبي المرفوع صلى الله عليه وسلم، لم يذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لمقتضى النظم، وهنا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هل تجب عند سماعه أم لا تجب، هل تجب عند سماع النبي عليه الصلاة والسلام أم لا تجب؟ نقول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على نوعين، صلاة مكتوبة وصلاة ملفوظة. أما بالنسبة للملفوظة فتجب مرة واحدة وتستحب فيما عدا ذلك. فإذا كان الإنسان يستمع إلى خطبة أو يستمع إلى قارئ يقرأ حديثا أو نحو ذلك فذكر النبي عليه الصلاة والسلام وجب عليه أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة إما في ابتدائه أو في انتهائه، وما عدا ذلك فهو مستحب. وأما بالنسبة للكتابة فتستحب ولا تجب، وإنما على ما تقدم إن مرت عليه أنه يصلي ولو مرة واحدة ثم يمرها بعد ذلك. ولهذا بعض السلف يغتفر في أمر الكتابة إذا مر على اسم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي بلفظه ويختصر ذلك كتابة ولا يكتبها تدوين باعتبار أنها موجودة لفظا وهذا قد ذكره غير واحد من الأئمة، أشار إلى هذا الخطيب البغدادي وذكره أيضا ابن حجر رحمه الله في أوائل الفتح، ونقله عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه ربما كتب اسم النبي ولم يكتب الصلاة مكتفيا بالصلاة لفظا مكتفيا بالصلاة لفظا. فهذا مما لا حرج فيه. ويقول وما لتابع هو المقطوع. هنا ذكر المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر ما كان عن التابع المقطوع، ثمة الموقوف وما كان من قول الصحابي عليه رضوان الله، فما كان عن صحابي فهو موقوف، وما كان عن تابعي وما دونه فهو مقطوع. والمراد بالتابعي هو من أدرك وسمع صحابيا وزيادة، وأعلى التابعين منزلة من أدرك وسمع من الخلفاء الراشدين الأربعة كقيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي وأضرابه، وكلما نقص التابعي إدراكا لأعلى الخلفاء الراشدين كان دون أولئك مرتبة، فيليه مرتبة من أدرك عمر ومن بعده، ويليه مرتبة من أدرك وروى عن علي وما بعده، ويليه من عثمان وما بعده، ويليه مرتبة من أدرك وسمع عثمان ومن بعده، وهكذا. ثم بعد ذلك من جهة المنازل أعظمهم منزلة في ذلك من جهة الرواية والدراية من جمع الرواية عن أهل الرواية والدراية من الصحابة فروى عن الفقهاء، وذلك كالعبادلة عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، فروى عن هؤلاء وجمع فقهه، فهذا ربما يقدم على غيره ممن سبقه وقلت روايته. يقدم على غيره لماذا؟ من جهة الحياطة والاستيعاب لمسائل الدين، لا للفقه القائم في ذاته. لماذا؟ لأنه كلما تقدم الراوي منزلة قل حديث. لماذا؟ لأنه يوجد من هو أعظم منه. لهذا تجد الطبقة الأولى من التابعين الذين أدركوا الخلفاء الراشدين الأربعة حديثهم قليل، لماذا؟ فكيف يحدثون الصحابة موجودين؟ فيتركونه لغيرهم. ولهذا توفوا وقد بقي بعض الصحابة فيحيلون الأمر إليه. ولهذا نجد أن الحديث عن أبي بكر الصديق قليل، لماذا؟ لأنه مضى جل عمره والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، والنبي عليه الصلاة والسلام شاهد، مع أنه لديه حديث وأحوال عن النبي حتى في مكة، يعلم وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام من أحواله حتى في مكة، لكنه ما مكن من جهة النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا زمن يسير ونحو السنتين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كما أنه في الصحابة كذلك أيضا في التابعين. ولا يعني عدم النقل وكثرة الحديث عنه هي عدم أو أن المكثر أفقه من المقل، لا، وإنما قد يتمكن المكثر من النقل زمنا ولا يتمكن المقل من الرواية زمنا. نعم. قال رحمه الله والأحاديث المرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام كثيرة ولها مظانها، وذلك كالكتب الستة ومسند الإمام أحمد ومسند الدارمي صحيح بن خزيمة وابن حبان والمسانيد عموما، هذه مضان الحديث المرفوع. وأما بالنسبة للموقوف والمقطوع فلها مضانها أيضا، لها مضانها أيضا. الحديث الموقوفة والمقطوعة هي في كتب المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، شرح معاني الآثار للطحاوي، كتب ابن المنذر، موطأ الإمام مالك، كتب البيهقي كمعرفة سنن الآثار، السنن الكبرى البيهقي، كتب التفسير، تفسير ابن جرير، تفسير عبد بن حميد، تفسير ابن المنذر، تفسير البغوي، وغيرها من المصنفات التي تعتني بالرواية عن الصحابة وكذلك عن التابعين. نعم. قال رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. وما وهنا يقول والمسند المتصل الإسناد من، ذكر هنا حالا آخر لذكر أنواع الحديث وهو المسند وغير المسند، يعني ما يقابله في ذلك ما لم يكن له إسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كإما المعلقات أو المعضلات أو المنقطعات ونحوها مما لم يتصل إسنادها، مما لم يتصل إسنادها. وهذا اصطلاح أغلبي في وصف المسند أنه ما اتصل إسناده، وقد يتجوزون في ذكر المسند وهو فيه انقطاع، ولهذا الإمام أحمد صنف كتابه المسند، كذلك البزار والدارمي وغيرهم صنفوا المسانيد وفيها منقطعات وهم يعلمون، منقطعات وهم يعلمون، لكنها ليست غالبة، لكنها ليست غالبة. قال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، يعني لم يكن فيه انقطاع، فيه انقطاع ولا قصر أيضا بالرواية إلى من دونه، فهذا هو المسند. ولهذا مضان الأحاديث المرفوعة كتب المسانيد، كتب المسانيد، والموقوفة كتب المصنفات، كتب المصنفات، مصنفات الآثار. وتقدم معنا الكلام على الإسناد وأنه هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، ولكن من جهة الاصطلاح غلب على الاستعمال أن يكون ذلك ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد بين. نعم. قال رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. يقول: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وهنا أراد أن يبدأ بعلل الإسناد بعدما ذكر المسند، ذكر هنا شيئا من علل الاتصال والانقطاع، أي أن الأحاديث المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره أنها على أحوال، إما أن تكون متصلة في جميع طبقات السند، وإما أن يكون فيها انقطاع، والانقطاع بحسب مواضعه، ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. وهنا يقول: ما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، يعني الحديث إذا وصف بأنه متصل فالأصل في ذلك أنه يوصف إلى المرفوع. وهذا أيضا من مواضع الخلاف، هل الحديث إذا أطلق عليه متصل يراد به المرفوع، وأم يطلق على كل إسناد اتصل السماع برواته من أوله إلى آخره ولو كان موقوفا أو مقطوعا، موقوفا أو مقطوعا. وهذا بحسب اصطلاح العلماء عليهم رحمة الله، وكل له منهجه. نعم. قال رحمه الله: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. يقول هنا: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى. التسلسل هو مأخوذ من السلسلة، وهي أنه يشبه بعضها بعضا على صفة أو حال واحدة. فرواية الإسناد هي سلسلة الرواة، ولهذا يعرف الإسناد بأنه سلسلة الرواة الموصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموصلة إلى المتن. فهؤلاء هم الحلق كحلق السلسلة، والإسناد منه ما هو مسلسل ومنه ما ليس بمسلسل. مسلسل إما أن يكون مثلا مسلسل بالنساء، مسلسل بالرجال، مسلسل بصيغة السماع معينة كحدثنا وأخبرنا وأنبأنا، أو مسلسل بالعنعنة، أو مسلسل بالأنأنة، أو مسلسل بقال أو أنبأنا أو سمعنا أو غير ذلك من الألفاظ. فأي نوع من أنواع المماثلة في كل طبقة من الطبقات يقال مسلسل بكذا، مسلسل بكذا. وأكثر العلماء عليهم رحمة الله تعالى من المتأخرين في هذا الباب والأحاديث المسلسلة في غير صيغ السماع معلولة، في غير صيغ السماع معلولة. يوجد أحاديث مسلسلة بالعنعنة، ويوجد أحاديث مسلسلة بصيغ السماع، ولكن بغير صيغ السماع فلا حديث في هذا معلولة، وذلك كالأحاديث مثلا المسلسلة بالمحمدين، أو مسلسلة بالأحمدين، أو مسلسلة مثلا بالفقهاء، أو مسلسل مثلا بالمصافحة أو غير ذلك. هذه الأحاديث حديث معلولة يذكرها الفقهاء والأئمة أيضا من المحدثين، يذكرونها من باب التفنن في معرفة أنواع وأجناس الأحاديث وكذلك أيضا الأسانيد، حتى توسع الناس في ذلك، حتى صنف في ذلك جملة من المصنفات بما يسمى بالأحاديث المسلسلة أو الأحاديث المسلسلات، يعني على نوع من الأنواع. وهذا نوع من الترف الحديثي، نوع من الترف الحديثي الذي لا أثر له في التطبيق. بعض من يتكلمون نظريا على قواعد الحديث يقول أن بعضه يفيد بمعرفة الحديث الصحيح بثبوت السماع، نقول هذه دعوة من جهة العمل، نجد أن كثيرا من المسلسلات أن فيها ضعف لا تصح أسانيدها، وإثبات التسلسل فيها يحتاج إلى نظر، فلا بد من إعمال الحديث وصنعته في ذلك. وأصح الأحاديث المسلسلة هو الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في السماء يرحمكم من في الأرض، وهو في السنن. ويقول قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى. نعم، قال رحمه الله: كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. وطرائق العلماء عليهم رحمة الله في ذكر أوصاف الحديث المسلسل لا حد لهم في ذلك ولا حصر، منه ما هو مسلسل نسبي ومنه ما هو مسلسل مطلق. المسلسل النسبي أنه بالنسبة إلى طبقة معينة، فالمسلسل من أوله إلى آخره هذا لا وجود له إلا في صيغ السماع، وإن وجد ففيه دخل، يعني أنه مدخول إما بكذب أو ورود جهالة فيه فيطعن فيه في ذلك. وأما التسلسل النسبي فهو بالنسبة إلى طبقة معينة، كي يقال أنه مسلسل بكذا من طبقة كذا، فيوجد أحاديث كثيرة نسبية صحيحة إلى أولها لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كالمسلسلة بالحنابلة مثلا أو مسلسلة بالشافعية، فالتسلسل الشافعية يكون صحيح في هذا، الأئمة الشافعية يروون عن بعضهم، لكن هل الحديث هو صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام يصل بكامله؟ هذا لا يوجد شيء من ذلك إلا في صيغ السماع. وهنا في ذكر لهذه الأمثلة يقول: أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما. وهذا يذكر في الصيغ أو الأنواع التي يوصف بها الحديث بالتسلسل. وهذا أيضا على ما تقدم الكلام عليه أنه لا ثمرة له من جهة الإعلان إلا ما يذكره بعض المحدثين أنه يفيد سماع بإثبات السماع، وهذا أيضا مدخول على ما تقدم الكلام عليه. أوصل كثيرا من المتأخرين إلى المبالغة والتكلف حتى أنه يقوم حتى يحدث ليثبت أنه قائم، أو يحدث وهو على المنبر فيقوم على المنبر في غير جمعة فيقول يحدث شخصا واحدا في هذا حتى يحدث أنه حدثني فيه وهو على المنبر، أو يتكلف الابتسامة فيبتسم فيحدث بحديث وهو لا يريد الابتسامة حتى يدخل في ضمن هذه السلسلة. وهذا إن أثبت أنه حدث شخصا بالابتسامة وحدثه الشيخ ولا يدري من حدث هل كان مبتسما أو لا أو ليس بمبتسم، وهذا فيه ما فيه. وقد أجازني أحد الشيوخ بجملة من الأحاديث المسلسلة بالابتسامة والقيام والقبض على اللحية وغير ذلك، وما فعل شيئا من ذلك كله، وأخذت إجازتها هذه وأحرقتها. لماذا؟ لأنها كذب. لا ابتسم ولا وقف على منبر ولا صافحني ولا قال أحبك في الله ولا شيء من هذا. إذن مسلسل ليس مسلسل، ليس بمسلسل. ولهذا نقول دخل في دائرة التكلف. ما كان ثابتا من ذلك فيثبت ويحترم، وهذا لا يقال بعدمه، هو موجود. نعم، ابتداء بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحتاج أنه يبتسم الشيخ، يبتسم أي شخص حتى سواء حدث أو ما حدث، ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو المصافحة إذا أراد أن يصافح أحدا يصافحه من غير سماع حديث أو غيره. نعم، وهذا ما تقدم الكلام عليه، أن المسلسلات من وجوه عناية بعض المحدثين بها أنها تفيد الاتصال، ولكن المسلسلات تعاني من جملة من العلل، منها الجهالة، وهذا كثير. تعرف الشيخ لكن شيخ الشيخ مجهول، أو ربما في طبقة معينة، وهذا المعرفة فيه قليل. يوجد من المسلسلات ما هم معلومة ومشاهير ولكنها قليلة، لكن لا بد أن يكون فيها خلل، إما خلل إسنادي وعلة، وإما خلل في تسلسلها فتضع في آخرها في آخر الإسناد أو في أوله. قال عليه رحمة الله: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. وهنا ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بتقسيم الحديث على اعتبار إسناده، وتقدم معنا الإشارة إلى الحديث المتواتر والحديث والحديث الآحاد، وذكرنا الكلام في هذه المسألة أيضا في صدر هذه المجالس، وأن هذا التقسيم إنما هو تقسيم اصطلاحي جرى عليه العلماء، وأصل ومنشأ ذلك من المتكلمين، وهو من التقسيم النظري الذي من جهة الأثر لا أثر له عند النقاد. ويكفي في هذا أن العلماء عليهم رحمة الله سواء كانوا نقادا من أهل الصنعة من أئمة العلل، أو كانوا أيضا من المحدثين، أو كانوا من الأصوليين المتكلمين، أنهم يختلفون مع غيرهم في كل نوع. فتجد أن المتواتر عند المتكلمين الأصوليين فيه خلاف حتى في دائرتهم، وعند أيضا المحدثين من أهل الاصطلاح أنهم يختلفون في ذلك. عند النقاد أيضا لهم معنى يختلف عن غيرهم، فتجد أن المتواتر عند الأئمة كلمة أحمد عليه رحمة الله، المتواتر عنده ما تلقته الأمة بالقبول، وعند أهل الاصطلاح هو ما يروه جمع مستفيض من الرواة ينقلونه عن بعضهم في كل طبقة، يستحيل تواطؤهم على الكذب، وأيضا هذا العدد يتباينون ويختلفون فيه. على هذا في كلام الإمام أحمد رحمه الله أن المتواتر ما تلقته الأمة بالقبول، معنى هذا أن كل ما في البخاري ومسلم متواتر، لأن الأمة قد تلقته بالقبول. على هذا المعنى لا يدخل في دائرة المحدثين يتكلمون في قواعد المصطلح في هذا المعنى، ولا أيضا في عند المتكلمين من أهل النظر والرأي من علماء الأصول. فذكر المصنف رحمه الله شيئا من هذا التقسيم المتعلق بحديث الآحاد، فيقول: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. والحديث الآحاد على ما تقدم معنا يقسم إلى عدة أقسام، أولها المشهور، ثم المستفيض، ثم العزيز، ثم الغريب. ويقول هنا: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، وإنما سمي عزيزا لعزة وجوده وندرتها، عزة وجوده وندرته، أن يكون يروي الراوي اثنين عن اثنين من أول السند إلى منتهاه، أو هذا العزيز المطلق أو نسبي أن يوجد في طبقة واحدة فلا ينقص وإنما يزيد في بقية الطبقات أو في بعضها، فهو عزيز بالنسبة إلى طبقة. وقد يكون عزيز من وجه ويكون غريب من وجه، يعني من طبقة وغريب من طبقة ومشهور ومستفيض من طبقة واحدة. وقد يكون الحديث الواحد نسبيا في جميع الطبقات، يوجد فيه الوصف فيقال إنه غريب من جهة الصحابي وعزيز من جهة التابعي ومشهور ومستفيض بالنسبة لأتباع التابعين ومتواتر بالنسبة لمن بعده، فيرويه جمع غفير. ولهذا كلما تأخر تسعت الرواية وكثر الناس، تسعت الرواية وكثر الناس، وهذا أمر معروف في أبواب الرواية، إلا أنه عكسي في باب الفقه والدراية، نجد أن التابعين أكثر من أتباع التابعين، التابعين الفقهاء أكثر من أتباع التابعين، بخلاف الرواة، الرواة أتباع التابعين أكثر من التابعين، وذلك أن الرواة على قسمين، رواة أصحاب رواية وهذا نوع، الثاني رواة أصحاب دراية، يعني أصحاب فقه لهم عناية بالفقه، وهناك رواة لهم فقه وليس لهم رواية، فلا يدخلون في دائرة الرواية، وكذلك أيضا قواعد الحديث باعتبار أنهم لا شأن لهم في الإسناد وعلل المتون. يقول مشهور مروي فوق ما ثلاثة، ويعني ما لم يصل إلى حد التواتر، وكأنه يدخل في ذلك المستفيض على قول، وبعضهم يجعل المشهور والمستفيض بمعنى واحد، فيجعل المشهور والمستفيض بمعنى واحد. نعم. قال عليه رحمة الله: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. هنا ذكر المصنف رحمه الله بعدما ذكر التقسيم للحديث باعتبار رواته وإسناده، ذكر عليه رحمة الله ما صيغ التحديث، ذكر صيغ التحديث، وصيغ التحديث متنوعة، منها ما يفيد سماعا ومنها ما لا يفيد السماع، وما يفيد السماع متعددة أيضا وهي على مراتب وأنواع، منها حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعنا، فهذه تفيد السماع، ومنها ما يفيد السماع بالقرينة من غير قطع، كأن يقال خطب فينا فلان، أو دخل علينا فلان، ولا يفيد من ذلك الخطب السماع، فربما يريد أنه خطب في أهل البلدة التي يسكنها وهو لم يكن موجودا، أو دخل عليهم في بلدة كذا ولم يكن فيه، وذلك كرواية الحسن البصري عن عبد الله بن عباس، الحسن البصري لم يسمع من عبد الله بن عباس، مع ذلك يأتي عنه يقول خطبنا عبد الله بن عباس، يعني خطب أهل البصرة ولم يكن موجودا، فروايته عنه منقطعة. واختلف العلماء في هذا النوع من صيغ السماع الذي يفيد، من صيغ الرواية التي تفيد سماعا، أيها أقوى. اختلف العلماء في ذلك على قولين، منهم من قال إن صيغ السماع على مرتبة واحدة، وهذا قال به غير واحد من العلماء كسفيان وكذلك الحميدي وغيرهم، أنهم يجعلون صيغ السماع بمعنى واحد، وذلك أنها تثبت سماع الراوي من شيخه، وهذا كاف في ذلك. ولهذا يقول، نقل البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في كتاب العلم، قال: باب قول الراوي حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. يقول: قال الحميدي: كان عند سفيان حدثني وأخبرني وأنبأني واحد، يعني أنها بمعنى واحد. والذي يظهر والله أعلم أن صيغ السماع التي تفيد، صيغ الرواية التي تفيد سماعا، أنها على حالين: صيغ مفردة وصيغ جمع، وصيغ الإفراد أقوى، صيغ الإفراد أقوى، بمعنى إذا قال حدثني وأخبرني وأنبأني وسمعت، هي أقوى من جهة ثبوت السماع من حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعنا، لأنها قرينة وإن لم تكن نص أنه حدث وحده بحديث. وتحديث الشيخ لواحد أرعى لسمعه وأحضر لقلبه ولذهنه من تحديثه مع جماعة فهو يسمع وينتبه ويدرك، بخلاف تحديث الجماعة فإنهم ربما يغفل الإنسان لأنه ليس مقصودا بعينه، وهذا أمر فطري. ولهذا نقول إن ما ثبت في صيغة السماع ما يدل على أنه سمع وحده فهو أضبط له من أمر الجماعة، وإن كان هذا فيه تجوز عند بعض الرواة، فربما يسمع الحديث منفردا ويقول سمعنا، أو يكون مع جماعة ويقول سمعت أو حدثني، وهو صادق في كلا الحالين. لكن هذه قرينة، إن احتفت بغيرها وثبت ذلك فهي أقوى من غيرها. الحالة الثانية من صيغ الرواية التي لا تفيد الرواية ما لا يفيد سماعا، وهي العنعنة والأنأنة، وقال فيروي الراوي عن شيخه فيقول عن فلان، أو أن فلانا قال، أو قال فلانا، بما لا يثبت سماع. ويلحق في ذلك روى فلان، ذكر فلان، وحكى فلان، قد يكون سمعه أو لم يسمع، فهذه لم تثبت السماع. وهذه الصيغ ربما تكون من الراوي أو ربما تكون من تلميذه، لأن الراوي إذا أراد أن يحدث عن شيخه غالبا لا يقول عن فلان، فربما تكون من تلميذه يقول قال شيخي عن فلان، وربما تكون منه، وهذا محتمل. ويجمع العلماء عليهم رحمة الله على أن صيغ الرواية التي لا تفيد سماعا دون صيغ السماع جميعا مرتبة، وأن أدنى صيغ السماع صيغ الرواية التي يثبت فيها السماع أن أدناها أقوى من صيغ الرواية التي لا تثبت سماعا من رواية الراوي عن فلان، أو أن فلانا، أو ذكر فلانا، أو حكى فلانا، أو أن فلانا حكى، أو قال فلان، أو غير ذلك. فيقال بذلك بأن هذه الصيغ لا تفيد السماع. وهل يقبل من الراوي ذلك أم لا؟ الأصل من الراوي الثقة، إذا كان ثقة في ذلك فيقال بأن الأصل في روايته السماع إذا أمكن اللقاء، وإمكان اللقاء في ذلك أن يجمعهم في ذلك بلد مع زمن واحد، وذلك كان يكون مثلا في قطر كالعراق، ويكون في الشام، أو يكون في الحجاز، أو نحو ذلك، ولا يوجد ما ينفي ذلك ما ينفيه، وذلك كنص الأئمة أن فلانا لم يسمع من فلان، أو لم يره، أو لم يخرج من المدينة إلى مكة، وهذا مدني وهذا مكي، ولو كان في زمن واحد. وإن تباعد في القطر وكان في زمن واحد فحدث عنه، فحدث مصري عن حجازي ولم يثبت أنه خرج منه، فنقول إن وصف بالتدليس ولو شيئا يسيرا فيرد قوله. وإذا لم يوصف وكان ثقة في ذلك يقبل ما وافق الرواة ويرد ما تفرد به، لأنه لا يحتمل تفرد الآفاق عن أهل بلد الراوي، وهذا سواء كان ذلك في الموقوف أو كان في المرفوع. نعم. قال عليه رحمة الله ومبهم ما فيه راو لم يسم. يقول هنا ومبهم ما فيه راو لم يسم، وهو المجهول. الإسناد يوصف بالإبهام ويوصف بالجهالة، يقال إسناد مجهول، وذلك إذا كان فيه راوي مجهول أو أكثر، فيوصف الإسناد بالجهالة ولو وجد فيه معروف، ولكن يغلب استعمال ذلك على من فيه عدة مجاهيل، فيقال إسناد مجهول. والإبهام هو ضد التسمية، فيقال رجل أو امرأة أو شيخ أو أبو فلان أو غير ذلك. والمبهمات على نوعين، مبهمات في الإسناد ومبهمات في المتن. في المتن، ومبهمات الإسناد تكون في الرواة، في الرواة، والإبهام في المتن يكون في الرجال وفي البلدان وغيرها، في البلدان وغيرها، كأن يكون مثلا في الإسناد أن فلانا تبايع هو ورجل ونحو ذلك، فيقال إن هذا الرجل مبهم، قد يأتي في رواية النص على اسمه، أو يقول الراوي أتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعنده رجل، فيأتي في رواية ذكر هذا الرجل، هذا إبهام في المتن في الرجل. وقد يأتي إبهام في بلد أو بقعة، فيقال غزونا مع النبي عليه الصلاة والسلام وفعل كذا وكذا، ثم يذكر في رواية أن الغزوة غزوة تبوك، غزوة تبوك، فهذا حل للإبهام. وقد صنف العلماء عليهم رحمة الله في إبهام الإسناد وإبهام المتن جملة من المبهمات، جملة من المصنفات في أمور في المبهمات. ومنهم من يجمع في الإبهام سواء كان في الإسناد أو المتن، ويحل طالب العلم الإبهام في الإسناد والمتن بجمع الطرق، بتتبع الحديث وجمع طرقه تحل لديه الإشكال في مسائل الإبهام الإسنادية وكذلك المتنية. وأعظم هذه الأنواع هو الإبهام في الإسناد، وذلك لأنه يتعلق به صحة الحديث وضعفه. أما الإبهام في المتن فيتعلق في بعضه حكم وبعضه لا قيمة له، وذلك لأن الحكم لا يتعلق به، وذلك أنه لا يحتاج إلى معرفة نوع الغزوة لتثبت حكما فقهيا، لأن الحكم ربما يتعلق بالتيمم أو يتعلق بقصر الصلاة، سواء كانت إلى تبوك أو إلى بدر أو غيرها من الغزوات، فهي من جهة الأثر لا قيمة لها في الأثر الفقهي. ويأتي الكلام على الجهالة الإسنادية بإذن الله. نعم. قال عليه رحمة الله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. ذكر هنا المصنف رحمه الله نوع علو الإسناد ونزوله، وذلك بقصره وطوله، وذلك أن الإسناد من جهة قصره وطوله على نوعين: النوع الأول الإسناد العالي، الثاني الإسناد النازل. الإسناد العالي هو ما قصر وقلت رجاله، والإسناد النازل ما كثرت رواته. والكثرة والقلة والعلو النزول هي نسبية بحسب الراوي الذي يروي الحديث، فإذا كانت طبقته لا تحتمل عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ثلاثة من الرواة، وهذا فالزيادة عن ذلك نزول بالنسبة له. فمثلا الإمام مالك رحمه الله يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وطبق في روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الأشهر فيها أنها على راويين، ويزيد في ذلك الثالث، فالعلو في ذلك أنه لم يسمع أحدا من الصحابة، فأعلى الأسانيد لديه أنه يروي عن اثنين عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا علو. ويكون النزول إذا روى عن ثلاثة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن يروي عن تابعيين عن صحابي، أو عن تابع تابعي عن تابعي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الإسناد فيه ثلاثة وهو نازل بالنسبة لمالك، ويكون عند الإمام البخاري رحمه الله فيه أربعة وهو عالي، أو يكون لديه ثلاثي وهو عالي. إذن المسألة نسبية بالنسبة للراوي ولزمنه. والإسناد العالي يقدم على الإسناد النازل، وذلك لأن الإنسان بطبعه كلما كثر النقل عنه زاد ورود الخطأ، وذلك أن الحديث يدخل فيه ما ليس منه، والإدخال فيه ما ليس منه معلوم، وذلك لضعف البشر ونقصه. ويطرأ على الحديث مع كثرة الرواة في المتن أشياء: أولها الزيادة عليه، الثاني النقصان منه، الثالث قلب معناه، قلب قلب معناه. الرابع اختصاره، اختصاره فيختصره بنفس المعنى ولكن يريده دون ذلك على نحو أو بعض ألفاظه. فهذه الأشياء التي تطرأ على الحديث توجد في الطبيعة البشرية، توجد في الطبيعة البشرية، فكلما زاد عدد الرواة زاد احتمال ذلك، فوجد فأخذ من كل راوي من الرواة نسبة من ذلك فزاد الخلل في المتن المروي، خاصة في الأحاديث التي تنقل سماعا ولا تكتب في الصحف، فلا تكتب في الصحف. ولهذا العلماء يقدمون الحديث النازل ولو كان رواته متوسطين على الإسناد النازل، على الإسناد النازل ولو كان الرواة ثقات، فيحرصون على العلو، يحرصون على العلو، فيقدمون الإسناد الذي يرويه 3 عن النبي عليه الصلاة والسلام على الإسناد الذي يرويه 5 أو 4 أو 6 أو نحو ذلك. وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلة نزولا شديدا، وجاء في بعض الأحاديث في ذلك علو، وهذا بحسب المصنفين. أعلى الأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمصنفين ما في موطأ الإمام مالك رحمه الله ما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 2، وثم بعد ذلك الثلاثية. ويوجد عند البخاري رحمه الله أحاديث ثلاثية يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي أعلى ما لديه، أعلى ما لديه. ويوجد عند غيره كالترمذي رحمه الله فعنده ثلاثي واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف، وهو حديث القابض على دينه كالقابض على الجمر، وإسناده كذلك أيضا ضعيف. ويوجد في بعض الكتب أحاديث رباعية وهي عالية بالنسبة للمصنف، وهذا بحسب طبقة المصنف والزمن الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عليه رحمة الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. يقول هنا: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. تقدم معنا الكلام إلى تقسيم الحديث باعتبار قائله أنه مرفوع، والمرفوع على حالين: قدسي ونبوي، وموقوف وموقوف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقطوع ما كان على التابع ومن جاء بعده. وذكرنا أيضا مضان ما كان موقوفا على الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، كان موقوفا على الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، مضان ذلك في الكتب المصنفة. ويقول: ما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. الأقوال عن الصحابة أقوى من الأفعال، وذلك لأن الأقوال يطرأ عليها الخطأ والنسيان ما لا يطرأ على الأقوال، لأن الإنسان إذا تكلم في الدين بقول فإنه يستحضر قوله لأنه يخاطب غيره، وإذا فعل فعلا فإنه يفعل لنفسه فيطرأ عليه الوهم والغلط. ولهذا لدى العلماء قاعدة أن الاحتجاج يكون بالأقوال لا بالأفعال، الاحتجاج يكون بالأقوال لا بالأفعال، لأن الأفعال يدخل فيها السهو والغلط، يدخل فيها السهو والغلط، بخلاف الأقوال، لأن الأقوال متعدية والأفعال لازمة، الأفعال لازمة. الإنسان يصلي ربما يفترش في غير موضع افتراش، ويتورك في غير موضع تورك مثلا، ويقعي وهو لا يريد الإقعاء، يفعل ذلك لنفسه، لكنه إذا سئل عن مسألة ربما قرر شيئا قد فعل خلافه، فيطرأ الوهم والغلط على فعله ما لا يطرأ على قوله. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله قاعدة قال: كل يحتج بقوله لا بفعله إلا الله ورسوله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل فعلا فيقال إن هذا وحي، والله سبحانه وتعالى إذا قال قولا أو فعل فعلا فيقال إنه هذا الفعل على على الحقيقة، أن هذا الفعل على الحقيقة، وهو الحق، وهو الحق. أما الأئمة فيحتج بأقوالهم لا بأفعالهم. وهذه ثمة قرائن ترفع الفعل إلى مرتبة القول، ترفع الفعل إلى مرتبة القول، وذلك في المحاكاة إذا سئل الإنسان فيقول انظر إلى صلاتي، أو ما جاء في حديث أبي هريرة لما صلى بالصحابة عليهم رضوان الله تعالى، كما جاء في حديث نعيم بن مجمر كما عند النسائي عن أبي هريرة لما صلى بهم قال صليت بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه مستحضر ما فيها فاقتدوا به. ولهذا إذا روي عن إمام من الأئمة من الصحابة أو غيرهم قول وفعل فيقدم قوله على فعله، لأن قوله أدق من الفعل، والوهم يطرأ على الفعل ما لا يطرأ على القول. كذلك أيضا من الأئمة الأربعة إذا جاء إذا جاءت روايتان عن إمام من الأئمة أنه قال ومرة فعل، فيقدم قوله على الرواية التي يفعلها، لأنه ربما يطرأ على الفعل ما لا يطرأ على القول. وهذا أيضا من وجوه الترجيح. وقوله هنا وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، هنا ذكر القول والفعل، هل يدخل في ذلك التقرير أنه إذا فعل أمام الصحابي شيء أنه لا يعتبر أثر ولا تقريرا، باعتبار أن التقرير مرتبة أعلى من القول والفعل اللازم في ذات الإنسان، أم أنه أدخل التقرير في الفعل باعتبار أنه ترك، والسكوت ترك، والطرق تدخل في أبواب الأفعال، تدخل في أبواب الأفعال. يحتمل المصنف رحمه الله أدخل الطرق في أبواب الفعل، في أبواب الفعل، ويحتمل أنه ما قصد ذلك، وأن الطرق لا تدخل في أبواب الأفعال، فيخرج الإقرار من ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن الإقرار من الصحابي يدخل في الموقوف، يدخل في الموقوف. وذلك إذا فعل التابعي فعلا عند صحابي ولم ينقل عن الصحابي شيء، فهل هذا قول للصحابي أم فعل قول للتابعي أم فعل للصحابي؟ يظهر والله أعلم أنه قول للتابعي وفعل تقريري للصحابي عليه رضوان الله، لأن الأصل فيهم الديانة وتعظيم الشريعة والانتصار لها عند ورود ما يخالفها، عند ورود ما يخالفها. إلا أن الإقرار دون القول والفعل مرتبة، دون القول والفعل مرتبة، فإذا جاء إقرار وخالفه الفعل فيقدم الفعل، وإذا جاء فعل وقول فيقدم القول على الفعل، يقدم القول على الفعل والإقرار، لأنه أصرح. نعم. قال عليه رحمة الله ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. ذكر المصنف رحمه الله بعدما ذكر الموقوف ذكر الإرسال، ويظهر في صنيع المصنف رحمه الله أيضا أنه يذكر هذه الأقسام وربما على غير ترتيب، فظهر معنا أنه ذكر المرفوع وذكر المقطوع، ثم بعدما ذكر العلو والنزول وذكر أيضا المسلسل والعنعنة صيغ السماع، ذكر بعد ذلك الموقوف الذي يكون على الصحابة، وهو قسيم لها من جهة الحقيقة، هو قسيم للمرفوع وقسيم للمقطوع على التابع. ولعل المصنف رحمه الله أراد من ذلك هو استيعاب المسائل، واستيعاب المسائل، ولم يرد من ذلك هو تجانس هذه المسائل أو تقديم في ذلك الأهم في ذلك على المهم، فأراد في ذلك الاستيعاب. ثم ذكر المصنف رحمه الله الإرسال، قال ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. الإرسال أقرب إلى العناية عند العلماء من المقطوع والموقوف، لأنه منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوفات هي تكون على الصحابة عليهم رضوان الله، وعلى ذلك أخرها لهذا الأصل. يقول ومرسل منه الصحابي سقط، الإرسال هو الترك، أرسل فلان كذا إذا تركه، فإرسال القافلة، إرسال البهيمة، إرسال الأسير، إرسال الحبل وغير ذلك، يعني أطلقه، وكأن ذلك الإسناد متصل إلى إلى حين قابضه، قابضه في ذلك وممسكه وهو صاحب الأمر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح متصلا في غيره، ولما جاء إليه انقطع. والمعنى الاصطلاحي في ذلك الإرسال هو ما يرويه التابعين عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تعريف لقوم. وقوم يعرفون المرسل هو ما سقط منه الصحابي ويرويه تابعي، يخرجون من ذلك ما يرويه تابع تابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما يرويه التابعي عن تابعي آخر عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحترزون في ذلك، يقولون ما يرويه ما سقط منه الصحابي ويرويه تابعي، سقط منه الصحابي ويرويه التابعي، يعني يغلب على الظن في ذلك أنه لم يروه إلا عن صحابي. ولكن نقول إن إذا جزمنا بذلك أن الساقط صحابي، فعلى هذا نجزم بصحة المراسيل كلها، ولا حاجة إلى الخلاف لو قررنا هذا التعريف، ولا يدخل فيه غيره، ولا يدخل فيه غيره، ولا ينبغي الخلاف في المراسيل إذا جزمنا أن الذي سقط صحابي، ولا يعرف بغير هذا التعريف، بغير هذا التعريف. ولكن العلماء يريدون في هذه التعريف والتقريب وتضييق دائرة وصف الحديث بالإرسال حتى يخرج منه ما كان معضلا، ما يسقط منه صحابي وتابعي، أو ربما تابعي من التابعين اثنين أو ثلاثة، ويكون كذلك أيضا صحابي. وكلما كان الراوي عن النبي عليه الصلاة والسلام من التابعين أعلى طبقة، فالأغلب في ذلك أن يكون الساقط صحابي، وإذا تأخر طبقة فإن ذلك يزيد من احتمال أن يكون الواسطة عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من واحد، صحابي وتابعي. وكيف نعرف ذلك؟ يعرف هذا بأمرين. الأمر الأول يعرف بمروي التابعي، فربما كان متقدما ويروي بواسطة، وربما يكون متأخرا ولا يروي إلا عن الصحابة لشدة احترازه. ولهذا نقول بمرويه، نسبر مرويات التابعي فنعرف كم الأحاديث التي يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة، وكم الأحاديث التي يروي بواسطة صحابي، وكم الأحاديث التي يرويها بواسطة تابعي. إذا كان لديه 100 حديث كلها بواسطة صحابي، ولا يوجد لديه منها من غيرها إلا 3 أو 4 يرويها بواسطة التابعي، فإذا جاءنا حديث عنه مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأغلب أنه سقط صحابي، وهذا من قرائن الترجيح وتقوية الحديث المرسل، تقوية الحديث المرسل. وإذا سبرنا مروية ووجدنا أنه يروي 100 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن 50 أو 30 أو 20 منها بواسطة صحابي، والبقية بواسطة تابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يغلب جانب التضعيف، أن الواسطة تابعي بينه وبين الصحابي، حينئذ سقط من الراوي 2. وعلى هذا نقول بأن هذه من القرائن عند العلماء التي تعطيهم معرفة في معرفة المراسيل الصحيحة والمراسيل الضعيفة. ولهذا نجد في كلام بعض العلماء على بعض المراسيل مراسيل فلان صحيحة، هذا ليس إطلاقا الكلام على عواهنه، بل هو سبر لمعرفة مرويات هذا الراوي، وأنه لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا برواية الصحابي، ولو وجد عن غيره فهو نزر يسير، فيطلقون مراسيل فلان صحيحة، أو مراسيل فلان أصح المراسيل، أو نحو ذلك. وربما أطلقوا الصحة عليها لأنه إن روى عن غير صحابي روى عن تابعي ثقة، فهو شديد الاحتراز حتى بالرواية عن التابعي. الثانية بالزمان، فالتابعي من طبقة متقدمة يختلف عن الطبقة المتأخرة. الطبقة المتقدمة الذي يدرك الخلفاء الراشدين ونحو ذلك، من هو التابع الذي يروي عنه؟ التابعون بحاجة إليه. ولهذا كلما تقدم التابعي طبقة من الطبقات، فإن هذا إشارة إلى ضعف احتمال روايته عن تابعي عن صحابي من الصحابة. ثم أيضا من القرائن التي ينبغي أن ينتبه إليها في هذا الباب، أنه ينبغي كما العناية بمعرفة التابعين، أن العناية كذلك أيضا بما يروي عنه الصحابي، ما يروي عنه التابعي من الصحابة عادة، لا بد من معرفته. وذلك أنه إذا عرف عادة أنه يروي عن فلان ولا يخرج بالرواية عنه، فيزيد هذا الاحتمال أنه لا يخرج عن هذا الراوي. وإذا كان يتنوع يأخذ من جماعة من الصحابة وغيرهم تارة بواسطة وتارة بغير واسطة، فهذا يزيد الاحتمال أنه ربما يروي عنه بواسطة وربما يروي عنه بغير واسطة. والمرسل صنف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك مصنفات، من أشهر هذه المصنفات كتاب المراسيل لأبي داود، وهو يلحق في بعض الروايات في السنن، وبعضها يفرد في هذا في بعض المصنفات الأخرى. وثمة كتب اعتنت في الرواة الذين يروون المراسيل، راوي يعتني بالرواية أو يرسل كثيرا، وذلك كالمراسيل ابن أبي حاتم وغيره. وأما حكم المرسل وما الاحتجاج بذلك فهذا نكمله بإذن الله تعالى في الغد، ونكمل ما بعده بإذن الله عز وجل من أحكام الحديث أو حكم الحديث الغريب وما في معناه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونكمل بعد الصلاة.